بأن الغائل مرفوع، فمن يعرف الجواب؟ فغيرهم ثناء، ما قال ثناء يعني فاعل، وفاعل ثم مرفوع. نقول هذا منقوص، هذا منقوص، مثل ما تقول جاء قاض، جاء قاض، فهذه ثناء أصل الثناء بالياء، فهي فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحفوظة لتقاسها. طيب، وطول الدهر يعني ما أدري هو اللي غيرهم، البعد المكاني والبعد الزماني، الثناء البعد في المكان، وطول الدهر البعد في الزمان. أما من أصابوا، ويقول عامة الواحد إلى من ست المالك كده الرأس، نعم، فلا أدري وش اللي غيرهم عليه هنا. طيب، هذا وصف بحلال أو بحرام، ما اللي غيرهم هنا طول البعد لكم متواصلين على طريقة حلال أو حرام؟ لا، الشاعر يمكن ما أقاربه مثلا أو أصحابه. نعم، وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه، فحذف فيه. وفي كيفية حذفه قولان، أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة، والثاني أنه حذف على التدريج، فحذف فيه أولا واتصل الضمير بالفعل فصار تجزي، ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزي. صار عندنا طريقين في حذف، هل حذف الجار المجرور رأسا لا تجزي فيه، أو حذف المجرور الجار أولا فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير، أي نفسها؟ الأول، لأن هنا الآن مثل ما قلت رجتين، في الأول درجة واحدة فهو أسهل، لكن هؤلاء فروا من كون الحرف يحذف، فروا من كون الحرف يحذف. وقد سبق لنا في باب الموصول أن الحروف ما تحذف مع مصورها إلا بشروط، لكن المفاعيل دائما تحذف بكثرة. ولكن نقول ما دام الأمر واحد من السياق، ونقول حذف الجار والمجرور جميعا دفعة واحدة. نعم، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتت فالقول أضمر فصل، لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول مررت بزيد يضربه، وتقع جملة خلافا، وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، فتقول زيد يضربه. ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة، والجملة يعني يكون وصف، يكون مضمر صفة يعني يكون هو الصفة. نعم، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمزق هل رأيت الذئب قط، فظاهر هذا أن قولة هل رأيت الذئب قط صفة لمزق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو صفة لمزق، والتقدير بمزق مقول فيه هل رأيت الذئب قط. فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد مقول فيه اضربه. فالجواب أن فيه خلافا، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه. أنا أجيبني في الأول قال ابن الأنباري فقط وتقع خبرا من آخر ابن الأنباري، وإن قلت هل لنا هذا التقدير الجملة الطلبية إذا قد جاء بالخبر يكون تقدير قولك زيد يضرب زيد المقوم فيه يضرب، فالجواب أن فيه خلافا. الصحيح ما يحتاج التزام، زيد يضرب معروف ما يقول زيد المقوم فيه شعر. نعم كل سائل هل نزل كله مع موسى عن بطن قارون؟ كان من قوم موسى من بني إسرائيل، لكن ما هلك مع فرعون وبلغ به وبدع في الأرض. لا نزل مع موسى، هل كلهم كانوا يؤمنون به؟ ظاهر الآيات جعلوا للمسير من بني إسرائيل مصر الآيات أرسل معي بني إسرائيل. إيه؟ وما قالوا ما اشترط إيمان. لا هذا طلب من فرعون. ما تحتاج إلى إذا تتبع الآيات نشوف. طلب من إسرائيل موسى طلب من فرعون. هذا تحتاج إلى تدبر. كيف الحديث ما خلق الله شيئا أفضل من آية الكرسي؟ أفضل من آية الكرسي. كأن الحافظ يميل إلى تصحيح لأنه أجاب عن الذين فهموه على ظاهر. وقال يمك الله شيء الحديث نقول لا يصح. نعم. وإذا صح نعم. هذا الاستثناء من قبل. نعم. يعني هذا ما خلق الله شيئا نعم. أفضل من كذا أنه يعني لا يوجد شيء نعم. المخلوقات نعم. أفضل من كذا، فهو كالاستثناء من قبل، يعني ما لازم أن تكون هي مخلوقة. وجاب مثل قال لو كانت امرأة كريمة تقول هند أفضل بك فليست من جنس البشر. شبيه بالمنقطع لا مو برس إسلامي، شبيه بالمنقطع هند أفضل من الرجال، هند أفضل رجال في ولو ما يصح لا ما يصح تمثيل ولا ناس كان ما خلق الله شيئا يعني. لأنه هذا الحديث فاضل واسع، لو جاء مسند وشبنا سنده وأنه صحيح أمكن أن نتأول ونقول يراد بالخلق هنا الإنزال، يعني ما أنزل الله شيئا في القرآن أخذنا آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب أتدري أي آية في كتاب الأعظم؟ قال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهلك العلم أبا المنذر. أنا أنكره إلا علي لجا شيء ما يمكن أن أنكره على الشيخ والله شو أن أوله. نعم سؤال هذا الشخص بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن تبعت أتبعت. واقطع أو اتبع إن يكن معينة بدونها أو بعضها اقطع معلنة عندكم أو بعضها الكسر عندكم النصر يمكن لهن نعم. وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر وما من المنعوت والنعت أقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونعتوا بمصدر كثير. نعتوا، إذن فالمسألة مسألة استعمال، مسألة استعمال، فيكون الضمير في نعتوا على المستعملين وهم العرب لنحات. ونعتوا أي العرب بمصدر كثيرا، كثيرا هذه مفعول مطلق لنعتوا، يعني نعتوا نعتا كثيرا بالمصدر. ولهذا يمر بكم في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب وفي كلام الناس النعت بالمصدر كثيرا ما يمر. فتقول مثلا: هذا رجل عدل، رجل عدل. كلمة عدل هذه مصدر، لأنها مصدر عدل يعدل عدلا. نعم، لذلك يكثر هذا الورود. كذلك تقول: هذا ثقة، هذا رجل ثقة. ثقة مصدر، وثقة يثق ثقة، كوعد يعد عدة. واضح. وتقول: هذا رجل رضا، رضا مصدر، مصدر رضي يرضى رضا. أولى. وتقول: هذا رجل شر، أمد ما أمهمت من هذا النوع، ليس مصدر. نعم، تقول: هذا رجل رجل خير، وكذلك خير ليس مصدر. طيب، إذا نعت بالمصدر يقول المؤلف: فالتزموا الإفراد والتذكير. التزموا أي العرب الذين نعتوا بالمصدر الإفراد، ولو كان المنعوت مثنى أو جمع. والتزموا التذكير ولو كان المنعوت مؤنثا، يعني أنهم أبقوا المصدر على حاله. فتقول: هذا رجل عدل، وهذه امرأة عدل، وهذان رجلان عدل، وهؤلاء رجال عدل، وهؤلاء نساء عدل، وهاتان امرأتان عدل. ما يتغير، التزم الإفراد والتذكير، وذلك لأن المصدر لا يجمع، يحمق الله، ولا يثنى، لا يجمع ولا يثنى، يبقى على ما هو عليه. لكن كيف تأويل هذا المصدر؟ لأننا نعرف أن المصدر معنى، والنعت صفة دال على ذات، فالعدل غير العادل، والرضا غير الراض أو غير المرضي، تباركم الجماعة. فكيف نقول؟ ذكروا في تأويله واحدا من ثلاثة أوجه. فقالوا: إن المصدر بمعنى اسم الفاعل إن كان قائما بالمنعوت، أو بمعنى اسم المفعول إن كان واقعا على المنعوت. فقولك: عدل رضا، رضا بمعنى مرضي، وعدل بمعنى عادل، الأول بمعنى اسم الفاعل والثاني بمعنى اسم المفعول. يعني قالوا: إن المصدر مؤول بإيش؟ بمشتق، إما اسم فاعل أو اسم مفعول، فهو إذن بمعنى. وقيل إن المصدر على حاله، وأنه على تقدير مضاف، أي ذو عدل. تقول: هذا رجل ذو عدل، وهذان رجلان ذوا عدل، ورأيت رجلين ذوي عدل. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وعلى هذا فيكون المصدر على تقدير ايش؟ مضاف، على تقدير المضاف. القول الثالث او الاحتمال الثالث ان هذا المنعوت، المنعوت دال، النعت دال على صفة وصاحبها، فقائم مررت برجل قائم، قائم دال على صفة وعلى ذات اللي هو صاحب الصفة، فجعلنا المصدر أو جعلنا هذا المنعوت نفس المصدر من باب المبالغة، كأنه هو نفسه ذلك المعنى، كأنه هو العدل مبالغة في التسمية، رجل عدل كأنه هو العدل نفسه، المعنى الذي يوصف به الناس هو هذا الرجل، كما تقول هذا رجل رحمة، رحمة هذه مصدر أي ذو رحمة، أو أنه هو الرحمة نفسه من باب، من باب المبالغة. هذا هو توجيه المصدر إذا نعت به. طيب، مر علينا في كتاب الفقه ويثبت دخول الشهر غير رمضان بشهادة عدلين، عدلين وش وراء هذا؟ بس هذا المصدر تنوب، إيه لكن أصل عدل مصدر، أصل عدل مصدر، نقول هذا من باب تسامح الفقهاء، ولا كان يقول بشهادة اثنين عدل أو ذوي عدل مثل ما قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل، ولم يقل سبحانه وتعالى وأشهدوا عدلين، ما قال أشهدوا عدلين. نعم. طيب، ثم قال شيخ غير الصفة أيضا ملتزم بالحوار، وشو من عدلين عدلين، ايه شاهدين عدلين، إضافة هنا وصف، هنا وصف عدلين، إيه بس ما يقال هكذا عند العرب، يعتبر هذا نحن بشهادتي عدل أو بشهادتي رجلين عدلين أو ذوي عدل. قال ونعت غير واحد إذا اختلف، عندكم ونعت ولا ونعت؟ ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا اعتلف، يعني إذا كان نبي ننعت اثنين فهو يجب أن نفرق بين النعتين بالعطف، تقول ومررت بزيد وعمر الكريم والبخيل فعاطفا فرق الكريم والبخيل، يصلح أن أقول مررت بزيد وعمر الكريمين البخيلين؟ لا، لأنك تدخل واحد في صفة لا تصف بها، فلتقول مررت بزيد وعمر الكريم والبخيل، ويكون هذا من باب إيش؟ اللف والنشر مرتب. نعم، فالكريم للأول والبخيل للثاني. أما نعم الشيخ المؤلف يقول إذا اختلف فعاطفا فرق لا إذا ائتلف، أما إذا ائتلف فإننا لا نفرقه بعطف، كلاهما كريم، نقول مررت بزيد وعمر الكريمين، قوله لأنه ما دام حصر الكلام ممكنا واختصاره ممكنا فهو الواجب، كيف نطول؟ طيب، ويجوز لنا في الأول نعم يجوز في الأول أن نولي كل نعت صاحبه. أنا أقول مررت بزيد الكريم وعمر البخيل، كل ما يصلح يصلح، لكن إذا أردت أن أجمع بزيد وعمر فلا بد أن نتفق بحرف العطف، بحرف العطف. طيب لو أقول مررت بزيد وعمر الكريم البخيل، ما يصلح، ما يصلح، لأنه يحتمل أن الكريم البخيل وصفان لكل منهما. فإذا قلت والبخيل فالعطف يقتضي المغايرة ويوزع على ما سبق، فعاطفا فرقه لا إذا أتلف. طيب قل عاطفا فرقه، هذه أشارة بعاطفا مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده، وهنا وش الأرجح؟ وجوبا النصب، النصب وجوبا، النصب وجوبا، من باب الاشتغال، لكن باب الاشتغال تقدم أنه يجب النصب، يجب الرفع، يترجح النصب، يترجح الرفع، يستوي الأمران، خمسة أحكام. يجب ايش؟ يجب النصب. لماذا؟ لأن الفعل طلبي. وإذا صار طالبي يجب النصب، ما تقولون؟ يجب النصب، ما يجب النصب، إنما يجب النصب إذا تلا، إذا تلا ما لا يلي، ما لا يلي إلا الفعل، ما لا يليه إلا الفعل، أما هذا يترجح النصب. أولا ترجح النصب، لا في... لا أشكال فيه. إذا كان الفعل طلبيا فإن النصب يترجح، لكن إذا ولي الاسم ما لا يليه إلا الفعل حينئذ يجب النصب، مثل إن زيدا رأيته فأكرمه. وقوله فعاطف فرقه لا إذا أتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل، معطوفتنا على معنى، يعني وحيدي معنى وعمل أتبع، هذه أتبع في الأمر، والمفعول قوله ونعت معمولي أتبع بغير استثناء، يعني ما تستثنى. إذا كان النعت الاثنين معمولين بعاملين متفقين في العمل والمعنى، وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. الآن عندنا معمولان، معمولان شعب بعاملين متحدين، وشوفي في المعنى والعمل، المعنى والعمل. فإنه حينئذ يقول المؤلف أتبع بغير استثناء، يعني أتبعه ذلك المعمولين بغير استثناء. طيب وش مثاله؟ أولا لا بد أن نأتي بعامل، نعم، وعامل آخر، ثم نسلطهما على معمولين، ثم نأتي بالنعت. مثلا تقول رأيت زيدا وأكرمت عمرا الكريمين، يصلح؟ نشوف، هذان وحيدين عملهما واحد وهو النصب، العمل واحد وهو النصب، لكن المعنى مختلف، إذن ما يصلح، يجب أن نفرق، يجب أن نفرق. لكن رأيت زيدا وأبصرت عمرا الكريمين، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. لماذا؟ لأن رأيت بمعنى أبصر وعملهما واحد، والمعمولان كلاهما منصوب، كلاهما منصوب، فإذا يجوز أن نتبع بغير استثناء. يعني لا تستثني أنه فرقت أو ما فرقت، فإنه يتبع بغير استثناء. فإن اختلف العاملان عملا أو اختلف معنا أو اختلف لفظا، لكن المؤلف ما ذكر إلا المعنى فقط، فإنه لا يتبع. فتقول جاء زيد وأكرمت عمرا، المجتهدين ما يصلح المجتهدين. لماذا؟ لأن هذا مرفوع وهذا منصوب. جاء زيد وقلنا المثال وأكرمت عمرا المجتهدين، ما يصلح لأن عمرا منصوب وزيد مرفوع. إن رفعت مراعاة لزيد خالف عمر، وإن نصبت مراعاة لعمر خالفت زيدا. إذن ماذا أصنع؟ وش سوي؟ أنا أصف، نقول صف كل واحد على حدته. فتقول جاء زيد الكريم، جاء زيد المجتهد، جاء زيد المجتهد وأكرمت عمرا المجتهد. واضح؟ طيب، إذا اختلف في المعنى، إذا اختلف في المعنى، مثل أن تقول نجح زيد وفشل عمر المحبوبان، ما تقولون؟ ما يصلح. لماذا؟ لاختلاف المعنى. وابن مالك يقول وحيدي معنى وعمل، وحيدي معنى وعمل أكثر. طيب ماذا أصنع مثل هذا المثال؟ وش أقول؟ أفرق وأجعل نعت كل واحد يليه ولا أجمعهم، وذلك لاختلافهما في المعنى. طيب، إذا اختلفا في اللفظ دون المعنى، اقرأ سار زيد ومشى عمر الكريمة، يصلح ولا لا؟ سار زيد ومشى عمر الكريمة، وظهر كلام ابن مالك أنه يجوز لأن المعنى واحد والعمل واحد، فيقول أتبع بغير استثناء. والخلاصة أنه إذا تعدد المنعوتان وعاملهما مختلف إيش في المعنى أو في العمل، مو في المعنى والعمل أو في العمل، فإنه يجب التفريق. وأما إذا اتفق العاملان عملا ومعنى فإنه يجوز الإتباع ويجوز التفريق. التفريق هو الأصل، لكن يجوز الإتباع. فقول المؤلف هنا أتبع، هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب واللزوم، لأن لي أن أتبع كل واحد نعته ولا أجمعه. طيب، إذا اختلف النعتان لازم التفريق، فصار إذا اختلف النعتان لازم التفريق. سده، إذا اختلف العاملان معنا لازم التفريق، إذا اختلف العاملان عملا لازم التفريق. واضح أخواننا؟ طيب. ثم قال المؤلف: وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. قول وإن نعوت، وش أعراب نعوت؟ وإن نعوت كثرت وقد تلت، فعل كثرت، نعم مبتدا وجزء ايش هذه فيها ثلاث اراء العلم. اذا ولي اداه الشرط اسم مرفوع فللعلماء فيه ثلاثه اقوال. القول الاول انه فاعل للفعل المتاخر، وهذا على رأي